السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 16. قد تقدم أن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي أو التركي، وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك. وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام الاقتضاء إلى 4 أقسام، وهي الوجوب والندب والكراهة والتحريم. وثم أيضا مع هذه القسمة الرباعية الأوامر ودلالتها على الوجوب أو الندب متفاوتة تفاوتا كبيرا، فالواجبات متفاوتة والمندوبات متفاوتة، كما أن المكروهات متفاوتة ليست على درجة واحدة، والمحرمات كذلك. ولا يمكن أن يقال أن هذا الواجب إثم تركه كإثم من ترك الواجب الفلاني، أو هذا المحظور إثم فعله مساوٍ لفعل المحظور الفلاني، فهي متفاوتة تفاوتاً لا يمكن حصرها، إذ قد تكون بعدد هذه المأمورات وعدد هذه المنهيات، لكن هذه القسمة حاصرة نوعاً ما للأجناس، ومع ذلك متفاوتة. ولا يمكن أن يقال أن كل أمر يرد في خطاب الشرع من كتاب أو سنة مساوي للأمر الثاني، بل قد يكون هذا أمر مع حتم الفعل فيكون واجبا، وأمر من غير تحتم لفعله فيكون مندوبا. هذا بالنظر إلى المأمورات، وقل مثل هذا في المنهيات. وإذا نظرنا إلى أن الآمر واحد وهو الله جل وعلا، وأن الناهي واحد، كما يقول بعضهم: انظر إلى قدر من عصيت ولا تنظر إلى قدر المعصية. ولذا يرى بعض من ينحى منحى التعبد والزهد أنك لا تنظر إلى المعصية باعتبارها معصية، إنما انظر إلى الله جل وعلا الذي أمرك فلم تأتمر، سواء كان المأمور به واجبا أو مستحبا، أو نهاك عن فعل هذا فلم تنتهي، سواء كان المنهي عنه محرما أو مكروها. ولا شك أن الأجور متفاوتة على قدر عظم العمل، وأيضا الأوزار متفاوتة، فليس تارك الصلاة مثل تارك الزكاة، وليس تارك الزكاة أو الصيام أو الحج وغيرها من الأركان مثل تارك واجبات أخرى، حتى أنه يتنازع فيما قرب من المستحب من الواجبات، وما قرب من الواجبات من المستحبات، هل تلحق بهذا أو هذا. المقصود أننا نلحظ مثل هذا، وعلى حسب المصالح والمفاسد المرتبة على هذه الواجبات أو ترك هذه المحظورات. فلا شك أن النهي عن الزنا مثلا أشد من النهي عن مثلا الاستمناء اللي يسمونه العادة السرية، هذا فرق كبير. نعم، وإن كان كل منهما محرم وكل منهما عدوان، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على ما ملكت إيش؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير فمن ابتغى، شو يقول؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء ذلك يتناول الزنا ويتناول أيضا الاستمناء، لكن هل الاستمناء والمفاسد المترتبة عليه مثل ما يترتب على الزنا؟ لا شك أن هذه أمور متفاوتة جدا، وبعضهم يضرب عن هذا صفحا وينظر إلى قدر من عصيت. ويرى أن هذه الذنوب واحدة لأن الله جل وعلا نهاك فلم تنتهي، لكن النصوص دلت على أن الله يعذب الزناة بعذاب نجزم بأنه لا يصل إليه من استمنى بيده، لأن من أهل العلم من قال بالكراهة فقط في هذه المسألة، ومنهم من أجازه، لكن المقصود أنه على أي حال حتى لو قلنا بتحريمه وهو المرجح لا يمكن أن يصل إلى جريمة الزنا، صلى الله عليه وسلم. يقول مثل هذا في المعاصي كلها. نعم. وثم اعتبار آخر لا ينقسم فيه ذلك الانقسام، بل يبقى الحكم تابعا لمجرد الاقتضاء، وليس للاقتضاء إلا وجهان، أحدهما اقتضاء الفعل والآخر ويدخل فيه الوجوب والندب، والثاني اقتضاء الترك ويدخل فيه الكراهة والتحريم. نعم. والآخر اقتضاء الترك، فلا فرق في مقتضى الطلب بين واجب ومندوب ولا بين مكروه ومحرم، وهذا الاعتبار جرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية، ومن حذا حذوهم ممن اطرح مطالب الدنيا جملة وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة، إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهما ولا بين مكروه ومحرم في ترك العمل بهما، بل ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك وعلى المكروه أنه محرم، وهؤلاء هم الذين عدوا المباحات من قبيل الرخص كما مر في أحكام الرخص، وإنما أخذوا هذا المأخذ من طريقين. قد يكون مثل هذا الكلام مقبولا، أنه الله جل وعلا إذا أمرك بشيء فلا تنظر إلى قدر هذا الأمر، أو نهاك عن شيء لا تنظر إلى قدر هذا المنهي عنه، انظر إلى تعظيم الله جل وعلا الأمر والنهي. قد يكون هذا مقبول مع عدم المعارضة، لكن إذا وجد تعارض بين واجبات وضاق الوقت عليها تقول كلها مأمور بها، ما يمكن أن تحققها جميعا، أو ابتلي الإنسان وأكره على مكروه من المكروهات أو على محرم من المحرمات على منهي من المنهيات على هذا أو ذاك، هل نقول تركها جميعا وأنت مكره على أحدها؟ حينئذ يجب أن تفرق بين هذه المأمورات على حسب قوتها وضعفها وعلى هذه المنهيات كذلك. نعم. وهؤلاء هم الذين عدوا المباحات من قبيل الرخص كما مر في أحكام الرخص، وإنما أخذوا هذا المأخذ من طريقين، أحدهما من جهة الآمر، وهو رأي من لم يعتبر في الأوامر والنواهي إلا مجرد الاقتضاء، وهو شامل للأقسام كلها، والمخالفة فيها كلها مخالفة للآمر والناهي، وذلك قبيح شرعا، دع القبيح عادة، وليس النظر هنا فيما يترتب على المخالفة من ذم أو عقاب، بل النظر إلى مواجهة الآمر بالمخالفة. ومن هؤلاء من بالغ في الحكم بهذا الاعتبار حتى لم يفرق بين الكبائر والصغائر من المخالفات، وعد كل مخالفة كبيرة، وهذا رأي أبي المعالي في الإرشاد، فإنه لم يرى الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة إلى مخالفة الآمر والناهي، وإنما صح عنده الانقسام بالنسبة إلى المخالفات في أنفسها مع قطع النظر عن الآمر والناهي، وما رآه يصح في الاعتبار. لا يختلف كلام أبي المعالي عن كلام غيره، كلهم يتفقون على أن المعاصي بالنسبة إلى الناهي إلى الله جل وعلا أنها تشتمل على شيء من الاستخفاف بالأمر والنهي، ومن هذه الحيثية إذا نظرت إليها من هذه الحيثية فهي واحدة، لكن هو أيضا يعترف وإنما صح عنده الانقسام بالنسبة إلى المخالفات في أنفسها، إذا نظرت إلى المخالفات بمفرداتها وجدت أن بينها تفاوتا. نعم. والثاني من جهة معنى الأمر والنهي، وله اعتبارات، أحدها النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها، فإن امتثال الأوامر واجتناب النواهي من حيث هي تقتضي التقرب من المتوجه إليه كما أن المخالفة تقتضي ضد ذلك. فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب، لأن الجميع يقتضيه حسب ما دلت عليه الشريعة، كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده، لأن الجميع يقتضي نقيض القرب أو القرب. أو القرب؟ نعم، نقيض القرب، وهو إما البعد وإما الوقوف عن زيادة القرب والتمادي في القرب. كلها القرب يا شيخ؟ اي نعم. والتمادي في القرب هو المطلوب، فحصل من تلك ان الجميع على وزان واحد في قصد التقرب والهرب عن البعد. والثاني النظر الى ما تضمنته الاوامر والنواهي. كلها تقرب الى الله جل وعلا، كلها تقرب الى الله جل وعلا، يعني جميع المأمورات من واجبات ومستحبات كلها تقرب إلى الله جل وعلا. فأنت إذا نظرت إليه من هذه الحيثية من أجل تحقيق القرب من الله جل وعلا لم تفرق بين واجبات ولا مندوبات، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب. لا تفرط في النوافل تقول والله ما عليها عقاب، لكنها تقربك إلى الله جل وعلا. نعم. والثاني النظر إلى ما تضمنته الأوامر والنواهي من جلب المصالح ودرء المفاسد عند الامتثال، وضد ذلك عند المخالفة. فإنه قد مر أن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، فالباني على مقتضى ذلك لا يفترق عنده طلب من طلب كالأول في القصد إلى التقرب. وأيضا فإذا كان التفاوت في مراتب الأوامر والنواهي راجعا إلى تكميل خادم ومكمل مخدوم وما هو كالصفة والموصوف، فمتى حصلت المندوبات كملت تكميل الوقت. خادم ومكمل مخدوم، كأنه يقصد بذلك الوسائل والغايات، فالوسائل تخدم الغايات، فالوسائل خادمة والمخدوم والغايات مخدومة بالوسائل. نعم. فمتى حصلت المندوبات كملت الواجبات، وبالضد فالأمر راجع إلى كون الضروريات آتية على أكمل وجوهها، فكان الافتقار إلى المندوبات كالمضطر إليه في أداء الواجبات، فزاحمت المندوبات الواجبات في هذا الوجه من الافتقار، فحكم عليها بحكم واحد. لكن لا شك أنه عند المزاحمة وضيق ضيق الوقت أنه يقدم الواجب على المندوب، وما تقرب إلي أحد بأحب مما افترضت عليه، هذا هو المهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخر الحديث. وقلنا في مناسبات أن من خيار الناس من يحرص على إبراء الذمة من الواجبات والخروج من عهدتها وإن لم يكثر من المندوبات، ومن الناس من يفعل الواجبات وقد يحصل فيها شيء من التقصير، وعنده من المندوبات من جنس هذه الواجبات ما يرفو هذا النقص، فالأول معوله على وما تقرب إلي أحد بأحب إلي مما تقرب مما افترضت عليه، والثاني معوله على انظروا هل لعبدي من تطوع. فتجدهم في الواجبات، تجد شخص عالم من أهل العلم يقصر، قد يتأخر عن الدوام الرسمي الواجب عليه، وقد يخرج قبل نهايته ليتأهب إلى درس في آخر النهار. هل نقول إن هذا ترك الواجب من أجل مندوب، أو نقول إنه يكمل هذا النقص بفعل المندوب؟ انظروا هل لعبد من تطوع، انظر إلى الصلاة، فإن كان فيها خلل انظروا هل لعبد من تطوع، أعظم أركان الإسلام الزكاة كذلك، الصيام كذلك، انظروا ثم يكمل هذا النقص من هذه المندوبات. وهذا موجود عند العلماء قديما وحديثا، لكن لا شك أن إبراء الذمه من عهدة الواجب لا شك أنه أهم من الإكثار من التطوعات. وبعض الناس ليس عنده أي قدر زائد على الواجبات، تجده يدرس بالأجر بالأجرة في كلية شرعية، يحضر من أول محاضرة ينتهي مع نهايته، وليس له أي جهد ولا نشاط غير ذلك، يقول هذا انتهى برئ ذمته من عهدة الواجب. لكن تجد آخر تأخر عن المحاضرة 5 دقائق، طيب وين أنت يا فلان عن المحاضرة؟ قال له ماسك له طالب يوجهه وينصحه ويسدي إليه نصيحة، رأى عليه تقصير، هل نقول هذا أفضل ولا ذاك؟ كلهم من وجه. ها؟ كلهم من وجه. كلهم على خير، كلهم على خير إن شاء الله. أو مثلا قصر في آخر المحاضرة ورأى شخص عليه ملاحظة ولا شيء وتكلم في خارج الدرس الذي اتفق عليه معه من باب إرشاد الطلاب وتوجيههم، والكل على خير إن شاء الله تعالى. نعم. وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات من حيث كانت رائدا لها وأنسا بها، فإن الأنس بمخالفة ما يوجب بمقتضى العادة الأنس بما فوقها، حتى قيل المعاصي بريد الكفر. ودل على ذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جاء في بعض الأخبار أن الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة كذلك، يعني السيئة تدعو إلى سيئة بعدها، بل تدعو إلى ما هو أكبر منها، والحسنة تدعو إلى ما فوقها من الحسنات، لأن الشخص إذا فعل معصية يعاقب فيفعل معصية أخرى، والثاني إذا فعل حسنة يثاب عليها ويوفق لعمل حسنة أخرى. وإذا تأملنا إلى ما جاء عن بني إسرائيل وغيرهم أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يعتدون. هذا في النهاية ما كانوا، لا ويقتلون الأنبياء، يكفرون ويقتلون الأنبياء، لكن متى وصلوا إلى حد الكفر وقتل الأنبياء؟ بعد أن تجاوزوا المرحلة الأولى وهي المعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا وكانوا يعتدون، ثم وصلوا إلى مرحلة الكفر وقتل الأنبياء، ثم بعد ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فتجد في بعض كلام المصنفين كلام تقول كيف يقول هذا عاقل، لكنك تجزم أنه مو بأول كلام قاله، يعني الذي قال سبحان ربي الأسفل لن يقولها أول كلمة، هذه لا يمكن أن يقولها. والذي قال ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتمطمس البصائر والقلوب، ما يمكن أن يقول أول مرة يقول هذا الكلام ولا مجنون، لكنه قال كلام ثم قال كلام ورقق الأول ثم الثاني ثم عوقب بما هو أعظم إلى أن وصل إلى هذا الحد، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وتفسيره في الحديث، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخره، فقوله كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي قسم الامتثال قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الحديث. والثالث النظر إلى مقابلة النعمة بالشكران أو بالكفران، من حيث كان امتثال الأوامر واجتناب النواهي شكرانا على الإطلاق، وكان لأنه يستعمل هذه النعم التي امتن الله بها عليه فيما يقربه إلى الله جل وعلا، فتكون شكران وإن استعملها في غير ذلك كانت كفرانا للنعمة. نعم. وكان خلاف ذلك كفرانا على الإطلاق، فإذا كانت النعمة على العبد ممدودة من العرش إلى الفرش بحسب الارتباط الحكمي وما دل عليه قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وأشباه ذلك، فتصريف النعمة في مقتضى الأمر شكران لكل نعمة وصلت إليك أو كانت سببا في وصولها إليك، والأسباب الموصلة لذلك إليك لا تختص بسبب دون سبب ولا خادم دون خادم، فحصل شكر النعم التي في السماوات والأرض وما بينهما وتصريفها في مخالفة الأمر كفران لكل نعمة وصلت إليك أو كانت سببا فيها كذلك أيضا. يعني لما يعطى الإنسان نعمة السمع أو نعمة البصر فيستعمل هذا السمع أو ذلك البصر فيما يقربه إلى الله جل وعلا وفيما يثاب عليه، هذا شكر هذه النعمة وشكر غيرها من النعم، كما أنه إذا استعملها في سماع ما حرم الله والنظر إلى ما حرم الله لا شك أن هذا كفر لهذه النعمة وغيرها. الأرض نعم، الأرض فراش نعم. وهذا النظر ذكره الغزالي في الإحياء، وهو يقتضي أن لا فرق بين أمر وأمر ولا بين نهي ونهي، فامتثال كل أمر شكران على الإطلاق ومخالفة كل أمر كفران على الإطلاق، وثم أوجه أخر يكفي منها ما ذكر، وهذا النظر راجع إلى مجرد اصطلاح لا إلى معنى يختلف فيه، إذ لا ينكر أصحاب هذا النظر انقسام الأوامر والنواهي كما يقوله الجمهور بحسب التصور النظري. ويدل عليه كلام الجويني السابق في الإرشاد، يسوي بين المعاصي ثم يقول إن بينها تفاوت باعتبار ذاتها، فهم لا يختلفون في أن المعصي هو الله جل وعلا وهو أحد، فالذي أمرك بالتوحيد وأمرك بالصلاة وأمرك ببر الوالدين وأمرك بالجهاد وأمرك بمندوبات، الله يأمر بالعدل والإحسان، أمرك بالإحسان وهو مندوب في كثير من صوره، هو الذي أمرك بالصلاة وهو الذي أمرك بالتوحيد، فالآمر واحد، إن نظرت إليها من هذه الحيثية فأنت عصيت ربا واحدا وبغض النظر عن المعصية، وإن نظرت إلى أن مخالفة هذه الأوامر بمفرداتها أن هذا الأمر يترتب عليه شيء وهو الخروج من الدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لو خالفت هذا خرجت من الدين صلى الله عليه وسلم، لكن لو خالفت بعض الأوامر التي لا ترتقي إلى الوجوب أو ارتكبت بعض النواهي التي لا ترتقي إلى التحريم فالأمر لا شك أن فيه شيء من السعة، لكن في الجملة إذا أمرك الله فأتمر وإذا نهاك فانتهي. نعم. وإنما أخذوا في نمط آخر، وهو أنه لا يليق بمن يقال له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يقوم بغير التعبد وبذل المجهود في التوجه إلى الواحد المعبود، وإنما النظر في مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مشاحة العبد لسيده في طلب حقوقه، وهذا غير لائق بمن لا يملك لنفسه شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، إذ ليس للعبد حق على السيد من حيث هو عبد، بل عليه بذل المجهود والرب يفعل ما يريد. فصل. ويقتضي هذا النظر التوبة عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور به أو فعل المنهي عنه، فإنه إذا ثبت أن مخالفة الشارع قبيحة شرعا ثبت أن المخالف قبيحة أن مخالفة الشارع قبيحة شرعا ثبت أن المخالف مطلوب بالتوبة عن تلك المخالفة من حيث هي مخالفة الأمر أو النهي أو من حيث ناقضت التقرب أو من حيث ناقضت وضع المصالح أو من حيث كانت كفرانا للنعمة. ويندرج هنا المباح على طريقة هؤلاء من حيث جرى عندهم مجرى الرخص، ومذهبهم الأخذ بالعزائم، وقد تقدم أن الأولى ترك الرخص فيما استطاع المكلف فيحصل مثل ما ينقل عن السلف أنهم تركوا 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، لأن النفس إذا ألفت هذا المباح قد تبحث عنه في يوم من الأيام فلا تجده إلا بطريق فيه شبهة أو فيه كراهة، ثم بعد ذلك تتجاوز النفس إلى طلب هذا المألوف ولو كان من جهة محرمة. نعم. فيحصل من ذلك أن العمل بالمباح مرجوح على ذلك الوجه، وإذا كان مرجوحا فالراجح الأخذ بما يضاده من المأمورات، وترك شيء من المأمورات مع الاستطاعة مخالفة، فالنزول إلى المباح على هذا الوجه مخالفة في الجملة وإن لم تكن مخالفة في الحقيقة. وبهذا التقرير يتبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 70 مرة. لأن الخلل لا بد أن يقع من البشر، قصدوا ذلك أو لم يقصدوا، شعروا به أو لم يشعروا به، فكون الإنسان يتوب ويستغفر ويجعل الاستغفار على لسانه باستمرار لا شك أنه يعينه على القرب من الله جل وعلا، ويمحو أثر ما قد يقترفه من أشياء لا يلقي لها بالا. نعم. وقوله: وإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، الحديث، ويشمله عموم قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولأجله أيضا جعل الصوفية بعض مراتب الكمال إذا اقتصر السالك عليها دون ما فوقها نقصا وحرمانا، فإنما تقتضيه المرتبة العليا فوق ما تقتضيه المرتبة التي دونها، والعاقل لا يرضى بالدون، ولذلك أمر بالاستباق إلى الخيرات مطلقا، وقسم المكلفون إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقين، وإن كان السابقون من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين، الآية، فكان من شأنهم أن يتجاروا في ميدان الفضائل حتى يعدوا من لم يكن في ازدياد ناقصا ومن لم يعمر أنفاسه بطالا. وهذا مجال لا مقال فيه. وعليه أيضا نبه حديث، ولا شك أن تقسيم الناس إلى علماء وإلى عباد هذا بالنظر إلى واقع الناس، وإلا فالأصل التلازم بين العلم والعبادة، وأن العلم الذي لا يصدقه العمل هذا ليس بعلم، والعبادة التي لا تستند إلى علم هذه أيضا يحصل فيها الخلل الكبير، وقد يقارنها ما يبطلها. فلا بد أن يكون العالم عاملا، والعامل لا يعمل إلا على بينة وبصيرة من الله جل وعلا، لكن واقع الناس هكذا، تجد من أهل العلم من هو عنده من العلم والمحفوظ والمفهوم الشيء الكثير لكنه في جانب العمل أقل، وتجد من الناس من يتجه إلى العبادة مع تقصير وقصور وخلل في التحصيل العلمي. هذا الواقع موجود قديم، ما هو جديد، لكن من جمع بينهما هو الموفق، والله المستعان. نعم. وهذا مجال لا مقال فيه، وعليه أيضا نبه حديث الندامة يوم القيامة حيث تعم الخلائق. الندامة إذا حضره الموت ندم أيا كان، محسنا كان أو مسيئا، لأن المحسن يندم على عدم الاستزادة من هذا الباب، والمسيء يندم على إساءته. نعم. الحديث يا صاحبي. الحديث. هو ما هو بالحديث اللي ما هو بهذا اللفظ. ندم يوم القيامة. إن شاء الله. نعم. ما من أحد يموت إلا يندم كان محسنا. له طرق وله مفردات ليست صحيحة، لكن بمجموعه في مثل هذا الباب يقبل. حيث تعم الخلائق كلهم، فيندم المسيء أن لا يكون قد أحسن، والمحسن أن لا يكون قد ازداد إحسانا. فإن قيل هذا إثبات للنقص في مراتب الكمال، وقد تقدم أن مراتب الكمال لا نقص فيها، فالجواب إنه لأنها هي كمال، فكيف تقترن بالنقص وهي كمال؟ قول الكمال درجات، يعني مثل الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي، يعني لا شك أن الامتياز كمال، لكن الامتياز له درجات. إذا افترضنا أنه من 90 إلى 100 فالكمال من 90 إلى 100، لكن درجاته متفاوتة، ف91 مهم مثل 99. تصورنا هذا، تصورنا وسهل علينا في التصور كلام المؤلف رحمه الله. نعم. واللي ما يأخذ إلا 10 درجات لا شك أنه في حيز النقص الكبير والخلل الكبير، لكنه أفضل من اللي يأخذ درجة واحدة. نعم. وهذا ينفع عند ما يسمونه بالمعدل التراكمي، ينفع وإن كانت التسوية كلهم رسوب ولا بد أن يعيدوا السنة ويعيدوا الفصل، هذا يتساوون فيه. فالدرجات متفاوتة والدركات متفاوتة. نعم. فالجواب إنه ليس بإثبات نقص على الإطلاق، وإنما هو إثبات راجح وأرجح، وهذا موجود. وقد ثبت أن الجنة 100 درجة ولا شك في تفاوتها في الأكملية والأرجحية، وقال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم، وقال نعم الجنة كلها كمال لكنها درجات، 100 درجة، هل يستوي في الدرجة الأولى في الدرجة 100؟ مع أن كلهم الجنة منعمون، ومثلهم الأنبياء كلهم أفضل البشر، لكن هل يستوي محمد عليه الصلاة والسلام مع غيره من الأنبياء؟ وهل يستوي إبراهيم مع من دونه من الأنبياء؟ أو موسى أو عيسى ونوح والعزم؟ فكل حال منهم من قال الأنبياء في درجة واحدة ويستند في ذلك لا تفضل بين الأنبياء، لكن النص القطعي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفضيل موجود، والنهي عن التفضيل ثابت في الصحيح، لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس ابن متى، هذا إذا اقترن بالتفضيل شيء من التنقص، فإنه حينئذ يضرب عن التفضيل صفحا ولا يجوز أن يفضل بينهم. الآن تجدون طلاب العلم في مجالسهم يتعرضون للعلماء، فلان والله أفضل من فلان، فلان والله أعلم من فلان، فلان أكثر فائدة من فلان، هذا حاصل واقع، لكن قد يتسبب مثل هذا الكلام بالنسبة لبعض الأتباع أن ينال من المفضل إذا كان ليس شيخا له أو ما أشبه ذلك، أو مفضول عنده، قد يتناوله بلسانه وقد يقع في عرضه، وهذا موجود في القدم، حتى من أتباع الأئمة من وضعوا أحاديث في سلب غير إمامهم، ووضعوا أحاديث في تفضيل إمامه على غيره، ومشكلة الأتباع من القدم مشكلة، تجد ما في خلاف كبير بين الأئمة وبين أهل العلم، وإذا وجد خلاف هو خلاف علمي يتناولونه بالأدلة ولا يصل إلى قلوبهم، لكن تجد الأتباع يصل بينهم الأمر إلى الضرب والأذى، يوجد بين الأتباع، والله المستعان. نعم. وقال: فضلنا بعض النبيين على بعض، ومعلوم أن لا نقص في مراتب النبوة، إلا أن المسارعة بالخيرات تقتضي المطالبة بأقصى المراتب بحسب الإمكان عادة، فلا يليق بصاحبها الاقتصار على مرتبة دون ما فوقها، فلذلك قد تستنقص النفوس الإقامة ببعض المراتب مع إمكان الرقي، وتتحسر إذا رأت شفوف ما فوقها عليها، كما يتحسر أصحاب النقص حقيقة إذا رأوا. لكن هذا لا يمكن أن يوجد في الجنة، مثل التحسر لا يمكن، لأنه ينافي النعيم المطلق. وأيضا ونزعنا ما في قلوبهم من غل، لا يمكن أن يوجد مثل هذا في الجنة، وإن وجد التفاوت الكبير بينهم. نعم. كما يتحسر أصحاب النقص حقيقة إذا رأوا مراتب الكمال كالكفار وأصحاب الكبائر من المسلمين وما أشبه ذلك. ولما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار وقال: في كل دور الأنصار خير، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرة. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ وفي حديث آخر: قد فضلكم على كثير. فهذا يشير إلى أن رتب الكمال تجتمع في مطلق الكمال، وإن كان لها مراتب أيضا، فلا تعارض بينهما، والله أعلم. وقد يقال إن قول من قال حسنات الأبرار سيئات المقربين راجع إلى هذا المعنى، وهو ظاهر فيه، والله أعلم. هذا معروف عند أهل العلم، باعتبار أن المقربين أفضل من الأبرار، وهم كلهم على خير وفي خير وفي دائرة التفضيل على غيرهم، لكن لا شك أن المقربين أفضل من الأبرار، فحسناتهم التي يأتون بها وهم أبرار إذا اقتصر عليه المقربون صارت نقص في حقهم. ولا شك أن النظر يتفاوت من شخص إلى آخر، الناس أمام التشريع سواء، أمام التشريع سواء، لكن يبقى أن الأفراد بصفاتهم تتفاوت مسؤولياته، فليس لوم العام مثل لوم العالم عند المخالفة. يعني لو أن أعلن عن مساهمة في شيء، وهذه المساهمة فيها شبهة، وسجل فيها الناس عامة وعلماء أخيار وفساق، اللوم يتجه على من؟ على العلماء. طيب كلهم بنو آدم، وكلهم محاسبون مجزيون أمام الله جل وعلا. إذا التفت الإمام بعد الفراغ من فريضة من الفرائض ووجد شخص فايته ركعة وآخر فايته 4 ركعات، يمكن يلوم هذا اللي فايته ركعة ويشكر ويدعو لمن فاتته 4 ركعات؟ لأن هذا طالب علم قدوة، كيف يفوت ركعة؟ وذاك الحمد لله اللي جاء وصلى مع الجماعة. الناس لا شك أنهم يتفاوتون، وإن كانوا في الأصل أمام التشريع كلهم مطالبون بالواجبات وبترك المحرمات، والله أعلم.